شيخنا رحمة الله عليه ما زال يبين ويؤكد على أن الولاية لله تتفاضل، وأن كما عرف في أكثر من مكان في الكتاب أن ولاية الرحمن هو ولي له صفة، وكل مؤمن تقي ليس بنبي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. ثم أيضا يؤكد على ما سبق على أن الناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى، فإذا هم أيضا يتفاضلون في ولاية الله عز وجل، كما أن الكفر والنفاق يتفاضل. جاءت الآيات تبين أن الكفر دركات، أيضا هناك من هم أشد عداوة، لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والنصارى. من أناس آخر هم في الكفر في ملة الكفر واحدة، ولكن يتفاضلون في كفرهم وفي نفاقهم وفي عداوتهم للمسلمين. قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. زيادة في الكفر، إذا الكفر أيضا يتفاضل كما أن الإيمان يتفاضل، فالكفر يختلف بعضه بعض، وليس الكفار على درجة واحدة. وأيضا في أواخر سورة البقرة وسورة التوبة فمنهم من زادته آيات إيمانا، ومنهم في آخر السورة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا يستبشرون، أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم لأهل البقرة فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فأما الذين كفروا فزادتهم رجسا إلى رجسهم. آية التوبة: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم بعض على رقم، وإذا ما أنزلت سورة سورة تتقطع، هل الصوت ينقطع عند الكل؟ الصوت ينقطع عند الكل ولا عندك فقط يا محمد؟ طيب طيب لحظة طيب فقال كما أن الكفر والنفاق يتفاضل كما قال الشيخ يتفاضلون في عداوة الله عز وجل، فكذلك الولاية تتفاضل لتفاضل الإيمان والتقوى. ثم رجع فقال، أراد أن يبين لنا ما الإيمان الذي هو يقصده، فقال: جماع ذلك أو أصل الإيمان والتقوى الإيمان برسل الله عز وجل، وجماع ذلك الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالله عز وجل دخل فيه الإيمان بكتب الله عز وجل ورسله، فإذن الإيمان الذي يقصده أصله أن يؤمن بالكتاب ويؤمن بالرسل. ولأن من آمن بالرسل كما سيأتي معنا ما وقعوا فيه، الذين وقعوا في عداوة الله عز وجل، هو إما أنهم يؤمنوا بالرسل أو آمنوا ببعض وكفروا ببعض، لما جاءت الآيات تبين ذلك، وآخرهم أنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى. فكأنه يريد أن أصل الإيمان هو الإيمان بجميع الرسل، وأصله أيضا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن كلمته لما قال الأصل أصل الإيمان كأنه يبين لنا على أن هناك أصول الإيمان ومكملات للإيمان. لما قال أصل الكفر هو الكفر بالرسل، وأصل الإيمان هو الإيمان بالرسل وخاتم الرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إشارة واضحة على أن أصل الإيمان غير الإيمان الكامل، ولأن كل مسلم عنده أصل الإيمان وعنده أصل التقوى، إن كل مسلم عنده قدر من الإيمان وعنده قدر من التقوى. والفارق بين المسلم وبين الولي أن الولي هو من حقق الإيمان والتقوى، حققهم من حيث الاصطلاح، يعني حققهم بالدرجات التي تكلمنا عنها سابقا. وإلا لو قلنا فأن كل واحد من المسلمين عنده قدر من الإيمان وقدر من التقوى، فعنده أصل من حصول الولاية، لكنه لا يكون وليا إلا كما قلنا. وخاصته أن الولاية لابد حتى تنال يدخل فيها اتباع الرسل، فمن الإيمان الإيمان بما جاء به الرسل وكتب الرسل وبالرسل أيضا أولا. والتقوى اتقاء ما حذر منه الرسل، فالمسألة كلها قائمة على ما عند الرسل. الرسل جاءوا بالكتب فجاءوا بالإيمان، وأيضا جاءوا بالتحذير والتخويف، وهذه التقوى. تقوى أنك تخاف الله عز وجل، تتقي الله عز وجل. فإذا لو رجعنا إلى الولاية تجد أن الولاية كلها يعصبها الإيمان بالرسل وبما جاء به الرسل، هذا الأصل. فإذا حتى تنال الولاية لابد لك من الإيمان بالرسل وكتب الرسل ومتابعة الرسل والتصديق بما جاء به الرسل. وخاتم ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يريد أن يبين شيخنا أصل التأصيل مهم جدا، وطبعا هو يرد في الكتاب هذا على الصوفية، ولاة الصوفية، والإشكال عندهم في إيش؟ عدم الاتباع بعد ذلك، أنهم يرون بأن الولاية عندهم أعظم من النبوة، فيسوق له أن لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعي كما يدعون بأنهم يأخذون العلم اللدني. هو شيخنا بطريقته السلسة المعهودة التي يتدرج فيها في التأصيل أراد أن ينتقل من النقل، والذي ينتبه له في كتابة الشيخ الإسلام ابن تيمية، ينتقل بعد أن تكلم عن الولاية والولاية تكون بالإيمان والتقوى، فأراد أن يبين أن الإيمان والتقوى كله في الرسل وهو كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به. لماذا؟ حتى يغلق الباب على غلاة الصوفية الذين يقولون يسوغ للولي ألا يتبع الرسول، بل يرون بأنهم خواصهم لا حاجة لهم باتباع التعليم واتباع وفعل الطاعات والانتهاء عن المحرمات، فتجدهم لا يصلون لا يصومون يفعلون المنكرات والفواحش بحجة أنهم ليسوا مكلفين بهذه الأمور. فهذا يخرج عن الولاية، لأن أصل الولاية كما يقول هو الآن أن الوسيلة لنيل الولاية هو الإيمان بالتقوى، والإيمان بالتقوى لابد فيها من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. فكل ولاية أو كل ادعاء لولاية ليس سببها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتقاء ما حذر منه فهو ادعاء كاذب. لذلك سيأتي الآن الكلام على ذكر الإيمان بالرسل تفصيلا، وأن الولاية لا تتحقق إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال يشبه الشيخ: ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا مجملا، وأما الإيمان المفصل، وطبعا قبلها أنا أشار إلى مسألة مهمة جدا على أن ما أحد سيعذب قبل إرسال الرسالة له وإرسال الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. هذا مسألة وقع فيها ما وقع من بعض المخالفين، وهو إنكار العذر بالجهل. فالله عز وجل كما قال الشيخ هنا، قال: فإن الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة، واستدل بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا من لم تأتيه الرسالة أو لم يأتيه الرسول ولم تأتيه الرسالة فهو معذور، في زماننا الآن الرسول بخلاص قد مات صلى الله عليه وسلم، فإذا لا رسل جدد، تبقى إيش؟ وصول الرسالة. إذا من لم تصله رسالة الإسلام ولم يسمع بها فهو معذور، أو وصلته خاطئة ليست بالبلاغ الصحيح، فيدخل ذلك أيضا على كأنه كما قال علماؤنا من أهل الفترة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم ذكر من قوله تعالى أيضا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير. إذن قبل النزول في النار يسألون، والله أعلم بحالهم وبهم، يسألون الملائكة، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يبقى هذا يدل على أنه لابد من وصول الرسالة والنذير، وهذا من تمام عدل الله عز وجل، أنه لا يعذب أحد إلا بعد أن ينذره يبلغه رسالة، فإن آمن واتقى كانت له الجنة، وإن كذب وأبى كانت له النار. قال تعالى لم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، كفر تكذيب، كذبوا بما جاء من الله عز وجل وما جاء به النبي، فكان الجزاء من جنس العمل. قال إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقبلها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. فمدار المسألة على وصول الرسالة إلى الإنسان. وقال إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورا. كل هذه تبين أن الله عز وجل أوحى إلى الأنبياء وأرسلهم إلى أقوامهم لينذرونهم. قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، انتفاء الحجة بوصول الرسالة، وهذا قلنا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى. لذلك إن عذب أحد بعد ذلك بعد ما صرته فهذا من تمام عدله لا ظلما، وما كان ربك بظلام للعبيد. ثم ذكر بأن الذين يدخلون النار هم من أتباع إبليس، هم أصالة من أتباع إبليس. الذي جعلهم يدخلون النار أنهم اتبعوا إبليس. قال تعالى لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. إذن لا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان. من مفهومنا يقول إيش؟ من لم يتبع الشيطان لا يدخل النار. إذن من لم يذنب هذا يدخلون الجنة أصالة. يبقى معنا الآن أمران، أنه لا يدخل النار إلا من قامت عليه الحجة، لا يدخل النار إلا قامت عليه الحجة بالرسل وإرسال الرسالات، لا يدخل النار إلا من تلبس بذنب. وهذه من أصول أهل السنة والجماعة كما قلنا. ثم قال ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا مجملا، وأما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاء به الرسل ولم يبلغه بعض ذلك، فيؤمن بما بلغه عن الرسل، وما لم يبلغه لم يعرفه، ولو بلغه لآمن به، ولكن آمن بما جاءت به الرسل إيمانا مجملا. فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به مع إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالى، له من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه. ومن لم تقم عليه الحجة إن الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان المفصل به، فلا يعذبه على تركه، لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك. فمن علم بما جاء به الرسل وآمن به إيمانا مفصلا وعمل به فهو أكمل إيمانا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك مفصلا ولم يعمل به، وكلاهما ولي لله تعالى. والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم.

ثم تفاوت الناس حتى أيضا ليس في الإيمان بل أيضا في الإنفاق، تفاوت درجات الناس في إنفاقهم، فبين بأن الذين آمنوا وهاجروا وأنفقوا قبل فتح ليس كالذين آمنوا وأنفقوا وجاهدوا من بعد ذلك. ثم بين أيضا التفاوت في الدرجات بين المجاهدين وبين القاعدين غير أولي الضرر، فالذين جاهدوا بأموالهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة من القاعدين، يعني هنا القاعدين بغير تعدي، يعني ليسوا من المخبرين الذين قد تقاعصوا لكن عندهم ما عندهم من الأسباب، لكنهم كما حدث في البدر، فلم تكن استنفار من السلام للقتال ولكن لخروج العيد، فلم يخرج للكل، البعض خرج والبعض لم يخرج، فالذين قعدوا لم يقصروا لكن الذين جاهلوا أعظم درجة. كذلك يبين التفاضل في الأعمال، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فتفاوت أيضا الناس في أعمالهم، فليس الذهاب في وقت الجهاد إلى سبيل الله عز وجل كمن جلس في الحرم في الصلاة والتعبد أو حتى لخدمة الحجاج أو الحجيج، لا يتساوون عند الله عز وجل. وقد صرح الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. كذلك الذي يقوم الليل يسجد ويدعو ويصلي يخاف الله عز وجل ويحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ليس كمن لا يفعل ذلك. كذلك تفاوت الناس بعلمهم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فإذا مكانة أيضا الناس في العلم الشرعي تتفاوت، والذين لا يعلمون ليسوا كالذين يعلمون، فالعلماء ورثة الأنبياء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. كل هذه التفاضلات يبينها الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقبلها بينا قبل أن يأتي بالتفصيل هذا بينا في أول الكلام على أن المؤمنين بالرسل من هذه الأمة ليسوا أيضا على مرتبة واحدة. قال بعضهم إيمانه مجمل وليس عنده إيمان مفصل، ومع إيمانه المجمل الذي لم يتيسر له إلى هذا الإيمان المجمل فلم يأتيه من يبلغه مثلا بالتفاصيل أو لم يستطع أن يأتي بالفروع، لا يرفع عنه درجة الولاية أو أن يكون مؤمن تقيا بإيمانه المجمل. نعم هذا ما استطاع أن يصل إليه بإيمانه المجمل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا لا ينزع عن درجة الإيمان والتقوى، ولكن له قدر له درجة في الولاية، بخلاف من كان إيمانه مفصلا، يعني يعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فآمن به مفصلا، فهذا أفضل في الدرجة من الذي آمن مجملا. ولكن حتى الذي آمن مفصلا يتفاوت، هناك تفاوت، من جاء غيره وعلم أكثر منه بالمفصلات فدرجته أعلى منه، فصار الذين يؤمنون بالرسل متفاضلين، بعضهم أعظم إيمانا من بعض بما وصله من العلم وكذلك من جهة العمل. فالإيمان فيه العمل كما قلنا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما ازداد المرء علما بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بهذا العلم كان أعظم إيمانا وكان أكثر أعظم ولاية. فإذا الأولياء أيضا يؤكد أنهم ليسوا على مرتبة واحدة، والتفاضل موجود لكنه هنا كأنه زاد لنا لأن التفاضل يزيد بزيادة المرء بعلمه بتفاصيل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لك لماذا العلماء هم أفضل الناس درجات بعد الأنبياء والرسل، لما هداهم الله عز وجل إلى العلم بتفاصيل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والعلم بالرسالة وبتفاصيلها مع العمل بها، فكانوا من أعظم المراتب بعد الأنبياء.

فسار متقيا مؤمنا برغبته واختياره صار وليا لله عز وجل. وأما من رفع عنه القلم فلا يوصف بالإيمان والتقوى حتى لو حصل منه بعض الأشياء بعض العبادات، إلا أن تكون هذه العبادات ويأتيها اختيارا، وأن تقواه هذا وإيمانه يأتي به اختيارا. فلما قال هذا الكلام المجمل الآن الذي نقوله هذا يعني الكلام الذي قرأناه الآن إجمالا، هو يريد أن يربط الشيخ الإسلام على أن الولاية إيمان وتقوى، والإيمان والتقوى لابد أن يكون يفعله المرء اختيارا عن قصد. فإذا رفع منه الاختيار سواء بخارج عن إرادته أو بإرادته فهذا لا يكون وليا. لذلك يبين أن المجنون وحتى الصغير الذي رفع عنه القلم غير مميز، كل هؤلاء الذين سلبت الإرادة منهم وهم لا يفعلون الأعمال بإرادة وباختيار، فلا يمكن أن يكونوا أولياء لله عز وجل. طب لماذا تكلم تحديدا الشيخ الإسلام عن ذلك؟ لأن الصوفية لهم اعتقاد في المجانين، وسيأتي ذلك بعد تفصيلا. الصوفية يعتقدون في المجنون أنه ولي، وهو يريد أن يقول أن المجنون الذي لم يقع منه في جنونه إيمان وتقوى برغبة واختيار وطاعة لله لا يمكن أن يكون وليا، لأن الولي قد عرفناه من قبل كل مؤمن تقي، ولا يمكن أن يكون مؤمنا تقيا إلا أن يأتي هو بذلك الإيمان والتقوى. فكيف للغافل للمجنون أن يكون ذلك؟ بل أن يريد أن يقول لنا الشيخ إيش، الغافل هذا أو المجنون في أمور الدنيا لا يعتد بها، يعني هو لا يبيع ولا يشتري، لا ينكح، لا يقع منه التصرفات، لا يقبل الناس منه التصرفات التي يفعلها. فإذا كانت أمور الدنيا مردودة عليه فمن باب أولى أن حتى في العبادات أن تكون مردودة عليه. بل أعظم من ذلك هو الإيمان، كيف يكون له إيمان بغير اختيار منه وبغير تصرف وإرادة؟ وهذا ينطبق على المجنون، فالمجنون ليس عنده هذه كل هذه الأمور، فإذا لا ينطبق عليه أن يكون وليا. ثم بين لو كان الجنون غير في جنون مطبق وغير مطبق، يعني كل وقته مجنونا فهذا لا يدخل في الولاية، لكن لو كان بعض وقته يفيق وبعض فيه جنون فما كان يفعله في وقت إفاقته من تقوى وصلاح وإيمان يكون له الولاية بقدر ذلك، وما كان في حال جنونه ليس له فيها شيء. لو كان قبلها صالحا في هذه الأوقات فهو من الأولياء في هذا الوقت، وإلا لو كان حتى كما بين في آخر الكلام يفعل في هذه الأوقات من الكفر والنفاق أوقات إفاقته فله العداوة إلى الله عز وجل بذلك أيضا. إذا اختلف حال الجنون غير حال الإفاق. حال الجنون كالمرفوع عنه القلم، وهذا يبين لك بعض الناس كثيرا ما يعني يحدث شيء بالصغار يقول إيش الصغير هذا ما فعل شيء، ابتلي بمرض أو غير ذلك. هم يظنون عند تصور لبعض العوام بل عند البعض بأن الصغير لأنه لم يفعل الذنوب وهو يعني كان يقال نقي، ف وما فعلش لسه محرمات ولا ذنوب. نقول نعم، ولكنه أيضا لم يفعل طاعات، فهو في هذا السن الصغير ليست له ولاية لله، بل الكبير هذا الذي يفعل الذي لو فعل الطاعات والعبادات ومكلف يكون وليا لله. وأما هذا الصغير فهو ليس بولي لله لأنه لم يفعل شيء بإرادته إلى الآن، كونه لم يحاسب نعم ولم يفعل الذنوب، لكنه أيضا لم يدخل في دائرة الإيمان والتقوى، فلم يدخل في دائرة الولاية مثل المجنون كما بينا الآن. طب لماذا الشيخ الآن يتكلم عن مسألة المجنون؟ قلنا الصوفية عندهم اعتقاد في المجنون، لذلك هم يغيرون الاسم احيانا يقولون المجذوب او المجاذيب، وعنده المجذوب هو المقصود به المجنون. وهذا العدل في الاسم، يعني ينتقلون من المجنون الى ما وجه الربط بين كلامك من المجنون والولاية؟ اعتقد وصل لك الان سؤالك، اصبروا علينا. فيعدلون عن اسم المجنون الى المجذوب. طب ليش يسمونه مجذوب وليس مجنون؟ يقولون عندهم ان اللي هو مجنون يسمونه مجذوب لانه جذب عقله وروحه الى ربه، جذب عقله وروحه الى ربه فغاب عقله عن الناس فصار مع ربه، تلابيس شيطانيه. فيقولون ايش؟ انما هو اذا تصرف التصرفات التي يرونها من المجنون، قالوا انما يتصرف بامر الله. مما، وهذا كلام طبعا يتنزه العقلاء عن الظن به اصلا فضلا عن اليقين، كلام شيطاني. فلذلك يقولون كأنه يفعل هذه الأفعال إنه ليس معنى، جذب العقل والروح من شدة تعلقه بالله فأصبحت مع الله ليس معنى مع الناس، فغاب عقله على الناس. فقالوا زي طب التصرفات اللي ترونها منه، قال هذا تصرف بأمر الله، وهذا الكلام لا يقبله العقلاء أصلا فضلا أنهم يعتقدونه. يعني مش كلام يقال، لا ده هم يعتقدون ذلك أيضا. ذلك في أحد القصائد لهم يقول في وصفه للمجانين عندهم، يقولون مجانين إلا إن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل، مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. يعني يقولون سبب الجنون عندهم كمال المحبة والانجذاب من هذا الشخص إلى الله، فمن كثر محبته لله وانجذابه سلب العقل فأصبح عند ربه. مجانين إلا أن ذل جنونهم، وفي في بعضهم قال مش سر جنونهم، قال سر في يعني في بيت آخر، مجانين إلا أن ذل جنونهم عزيز على أعتابهم يسجد العقل، جاءت بمعنى سر وذل. يبقى هنا مقصد الشيخ يبين المدخل يضرب فيه الآن في الصوفية على أنهم يعتقدون، فيبين أن الولاية لا تكون أبدا لمجنون. ده كونه مجنون يناقض أن تصح منه العبادات والإيمان، فكيف يكون وليا عندكم لله عز وجل؟ ثم بين بأنه ما قد تظهر منه من أمور يظنها البعض أنها كرامات لهذا المجنون، هذه تصرفات شيطانية يقوم بها الكفار والمنافقين، ليست المجانين فقط. فالله عز وجل قد يقدر أن تظهر على الكفار من المشركين من أهل الكتاب وغيرهم مكاشفات كما قال، أو تصرفات شيطانية كما يفعل الكهان والسحرة. فهذا ليس دلالة كما قلنا في بداية الكتاب على أن هذا يكون الشخص وليا لله. ثم بين أيضا فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك أن يرى هذه الخوارق على أن الشخص ولي وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله. يعني حتى لو لم تكن تعلم أنه عنده مناقضات ونواقض في الولاية، فليس لك بمجرد أن ترى هذه المكاشفات أو هذه التصرفات الذي قد تظنها خوارق أن تكون كرامات، فلا تطلق عليه أنه ولي لله عز وجل. فما بالك بقى إذا ظهرت من الذين يكفرون بالله عز وجل والذين يناقضون ولاية الله عز وجل ظاهرا، إما أن يكونوا من غير المسلمين أو من يدعون منهم من الصوفية غلاتهم عدم وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا، أو أن لهم أن يتبعوا شرع الظاهر فقط والباطن هو لهم، أو يعتقد بأن للأولياء عندهم طريقا إلى الله غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون. إحنا يأتينا الصلة بينه وبين ربه، فعنده طريق من طريق الأنبياء، أو يقولون أن الأنبياء ضيقوا الطريق، يعني هم الآن يختصون بالعوام فقط دون الخاص. كل هذه درجات في النواقض للولاية الله عز وجل وفي الكفر، إما طبعا بداية من الكفر الأصلي، لكن نحن نتكلم هذا وإن ظهرت عند الخوارق، لكن لو ظهرت بعد ذلك عند من يقول يناقض ولاية الله عز وجل بعدم الدرجات، عدم وجوب الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا، أو يعتقد اتباع الشرع الظاهر دون الباطل، ثاني ثالث أن الأولياء طريقا غير طريق الأنبياء، أن الأنبياء رابعا الأنبياء نزلت رسالتهم لعوام الناس وأن الخاصة ليست لهم هذه الرسالة، فهذا فيه ما فيه من الكفر ونواقض الإيمان، فكيف أصلا يكون من ولاية الله عز وجل؟ ثم قال أيضا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم، هذه ظاهرة أيضا هي تأتي له، تجده جالس على السطح قاعد في الشمس، ينزل الجماعات ما بينزلش، وهذه قصص يعني كثيرة موجودة، يروح يزوروا طب ينزلوا لا انزلوا انتوا صلوا، ويبتسم ابتسامة كده، يجي في يوم رمضان مفطر، بل والعياذ بالله يقدمون له فعل الفواحش وغير ذلك على أنه ليس يدخل في التكاليف الذي يدخل فيها العوام، فلا يؤدي فرائض ولا يجتنب محارم، فهذا أتى بما يناقض ولاية الله عز وجل أصلا. والإشكال أن شبهة هؤلاء الغلاة الصوفية في المجانين أو المجذوبين كما نسميهم أو المتولهين، أن لما بتحدث خوارق عادات عليها على هؤلاء هم يظنون بأن هذه الكرامات ويروجون لذلك، سواء الخوارق دي كانت في العلم، يعني إيش في العلم؟ في الفراسة، يعني يجلس أمامك ويقولك أنت بتفكر في كذا، أو أنت حصل منك كذا مثلا اليوم، وممكن يكون الموجود ده المدعي المجذوب أو المجنون فيقول كلام يوافق انه حدث، او كما يقولون هم يشير لحد كده فيقع يموت مثلا او يحصل له شيء، او يرفع ايده وينزله طعام معين. ما في خوارق في القدرة وخوارق في العلم انه يعلم شيء فيقوله، او خوارق تأتي بالقدرة انه يأتي اشياء. والخوارق هذه ممكن تحدث جدا عن طريق الكهان والسحر، لذلك الخوارق عند أهل العلم قسموها قسم يكون للأنبياء والرسل وهذه تسمى آيات وبراهين، وقسم في الخوارق يحدث لأتباع الرسل وهذه تسمى كرامات، وقسم يحدث من الخوارق للمنافقين والمخالفين للرسل، فهذه خوارق شيطانية وليست كرامات، لأن الله عز وجل لا يكرم إلا من اتبع الرسل، فكيف سيكرم من لم يتبع الرسل؟ بل ليس، وهذه الأهم، ليس كون المرء محبوبا لله عز وجل أنه يحصل له خوارق أو كرامات، لأن الخوارق بتحدث للشياطين أيضا وللكفار والمنافقين، يبقى ليست علامة على أن من الولاية أن يكون له كرامات، قد يكون ولي وليست له كرامات، بل أن كما سيأتي معنا أعظم الولياء لله عز وجل لا يأتيهم الكرامات، بل تأتي الكرامات لمن هم دون ذلك لأنه يحتاج إلى تثبيت، وسنبينها إن شاء الله. يعني المقصود هنا إيش؟ لابد من النظر فيما حصل له الخارق أو الكرامة، لو قلنا الخارق هذا الأول نقول إن كان مطيعا للرسل معظما لهم متبعا لهم، هذه كرامة، متبعا لهم ظاهرا وباطنا، هذه كرامة. أما إن كان هذه الخارق غير متبع للرسل، لا يؤمن إيمانا ظاهرا أو باطنا، أو كان مبتدعا، كان مجنونا، فهذه من الشياطين، وهذه توقع الناس في الفتنة، إما الكفر والعياذ بالله والشرك أو غير ذلك. بل أن علماؤنا قالوا أن من تحدث له الكرامة من الذي هو متبع للرسل لا يشترط أن يكون هو أفضل الأولياء، بل أنها تأتي هذه الكرامات كما قلت لتثبيت من هو مؤمن تقي إذا احتاج إلى ذلك. لذلك تجد أعظم أولياء الله عز وجل لم تحدث لهم كرامات. من أفضل الناس بعد النبيين وبعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ أبو بكر وعمر. وأبو بكر يقدم بلا شك. هل رأيت كرامات لأبو بكر رضي الله عنه؟ لم تحدث، بل حدثت لأحد الصحابة هم دون إيمان وتقوى أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. طب هذه دلالة على إيش؟ على أنه لا يشترط أن تأتي الكرامة وتكون تفضيلا لهذا الولي على غيره من أولياء، بل أن أهل العلم قالوا إيش؟ أن الخوارق ترجع إلى نوعين من الصفات. قالوا صفة الغنى والقدرة، يعني هناك من اختنى بإيمانه ترجع إن إلى الغنى وإلى القدرة على الشيء. طب غنى المقتني وقدرته على الشيء هي بأقدار من الله عز وجل له، يعني ربنا يقدر له هذا الغنى وهذه القدرة. فقد يكون هذا الولي الذي أعطي له هذه الخارقة أو الكرامة يحتاج إلى زيادة تثبيت ليغنيه الله عز وجل. فالخارق هنا لأجل إغنائه، الله عز وجل يرى سبحانه وتعالى أن هذا الشخص يحتاج إلى أن يغنيه الله عز وجل فيعطيه هذه الخارقة هذه الكرامة، أو قد يعطيه للقدرة، يريد أن يزيد له في القدرة وفي الاقتدار. قد يكون هذا الأول يضعف نفسه فيريد أن يغنيه بأمور فيعطيه من الأمور التي الخوارق من الأموال وغير ذلك غناء له أو إغناء له حتى لا تضعف. وهو قد يحتاج إلى شيء من القدرة ليثبته أكثر أيضا حبا من الله عز وجل لهذا الشخص لما قدم من الإيمان والتقوى، فيعطيه هذه الخوارق ليغنيه أو ليزيده قدرة. فهذا ليس كالولي الذي لا يحصل له الخارق، يعني لا يشترط أن بل أن هناك أولياء كما قلت لم تحدث لهم خوارق وهم أفضل من الذين حدث لهم الخوارق. فبعض الصحابة كانوا أكثر خوارق ممن هم أفضل من بعض الصحابة، يعني بعض الصحابة جات لهم خوارق أكثر من أبي بكر وعمر. طب ليش؟ قالوا لكمال أبو بكر وعمر وغناهم البشري، كمان كمال بشري وغنى بشري، فكانوا لا يحتاجون إلى خوارق. لكن احتاج بعض الأولياء الذين دونهم إلى زيادة في الغنى لهم وفي الافتقار، والغنى ليس غنى أموال فقط، إيمان أيضا. فالله عز وجل أعطاهم كرامات ليقوي هذا الإيمان. إذن إعطاء الكرامة قد يكون راجع إلى نقص فيحصل بهذا الخارق فائدة لهذا الشخص الذي أعطي له فيرفع النقص الذي عنده. وطبعا نقص في صفات كمال، مش نقص لأنه يفعل ذنوب، لا، ده هو حقق ولاية أصالة، لكن حبا لله عز وجل فيه فأراد أن يرفع له في صفات الكمال ويعوده على نقص في صفات الكمال فأعطاه هذه الكرامات. يزيده في الغنى وفي القدرة. لكن قد تجد وليا آخر لا تحصل هذه الكرامات وهو أعلى درجة في الولاية عند الله عز وجل. فلو كان هذا ضعيفا من جهة الغنى زاد في غناه بالخارق ليقوي إيمانه، وإن كان من جهة القدرة أعطي له ليظهر يعني إتقانه كما يحصل أحيانا للمجاهدين. مش المجاهدين بيحصل لهم كرامات في باب القدرة إظهارا من الله عز وجل لهم يكرمهم بأشياء لأنهم لم يحققوا من أمر الله عز وجل ما يوجب إغناءهم عن هذه الكرامات. إذن وهذه مسألة مهمة جدا أن إتيان الكرامات لهؤلاء الناس من أجل عدم قدرتهم أو نقص في كمال القدر أو نقص في كمال الغنى، والله عز وجل يريد أن ينصر دينه ويريد أن ينصر أتباعه فيعطي للمجاهدين كرامات وخوارق من القدرات لتحقيق النصر، لكن هم في الأصل أولياء فيعطيهم هذه الكرامات وهذه الخوارق لينتصروا على أعداء الإسلام أو أعداء الله عز وجل. المسألة هذه يعني من أراد أن يتوسع فيها أكثر ممكن يرجع لمجموعة الفتاوى الشيخ سالم بن تيمية تكلم عنه أيضا بتفصيل لمسألة الغنى والقدرة وإعطاء هذه الخوارق لبعض الأولياء دون بعض، مع أن الذين لم يعطوا أكبر رفعة ودرجة ليثبت هؤلاء الأولياء الذي يحبهم الله عز وجل ويزيد في قدرهم وغناهم لمن أراد أن يستزيد في ذلك. المقصود هنا إيش فيما كل ما نتكلم كل عنه في هذه الجزئية؟ أن المجنون لا يجوز أن يوصف له من الأولياء. ليش؟ لأنه ليس له اختيار، ليس له فعل بنفسه. أما الأولياء هم المؤمنون المتقون، وهذا يدخل يعني رويدا رويدا في سنة تيمية على صميم الكلام، فيضرب في الصوفية لينسف لهم اعتقادهم في مسألة المجانين أو المجاذيب، ويبين أن هذا الاعتقاد أصالة لا يقف على قدم. كيف تعتقدون أن هؤلاء من الأولياء هم ليس لهم إرادة أصلا في إيمان ولا تقوى؟ ثم قال: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا، ولا بخلق شعر ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا، كما قيل: كم من صديق من في قباء وكم من زنديق في عباء، بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور، فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم وأهل العلم، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع. وقد ذكر الله أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منهم. وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء، فيدخل فيهم العلماء والنساك، ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء. واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوفي، وهذا هو الصحيح. وقد قيل إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء، وقيل إلى صوفة بن أد بن طانجة، قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنصب. وقيل إلى أهل الصفة، وقيل إلى الصفا، وقيل إلى الصفوة، وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى. وهذه أقوال ضعيفة، فإنه لو كان كذلك لقيل صفي أو صفائي أو صفوي أو صفري، ولم يقل صوفي. وصار أيضا اسم الفقراء يعنى به أهل السلوك، وهذا عرف حادث. وقد تنازع الناس أيهما أفضل مسمى الصوفي أو مسمى الفقير، ويتنازعون أيضا أيما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. وهذه مسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبي العباس بن عطاء، وقد روي عن أحمد بن حنبل فيها روايتان. والصواب في هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى حيث قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الناس أفضل؟ قال: أتقاهم. قيل له: ليس عن هذا نسألك. فقال: يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. فقيل له: ليس عن هذا نسألك. فقال: عن معادن الناس تسألوني؟ قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فدل الكتاب والسنة على أن أكرم الناس عند الله أتقاهم. وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس تعالى، إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها. الناس رجلان: مؤمن تقي وفاجر شقي. فمن كان من هذه الأصناف اتقى الله فهو أكرم عند الله، وإذا استوى في التقوى استوى في الدرجة. طيب، هذا الكلام تشريع على الولي، تعريف الولي وشروط الولاية. ما زال الشيخ الإسلام يبين ما هي أوصاف الولي أيضا، بعد أن بين من هي الإيمان والتقوى، هذا من ناحية دينية. ثم قال أنه لا يشترط، وأيضا ما زال يرد على الصوفية هنا، لا يشترط أن يكون الولي له صفة في المأكل أو في المشرب أو في اللباس. تجدهم ينتقون بعض الألبسة وبعض الألوان يخصون بها أنفسهم وأوليائهم، وهذا ليست من أوصاف الولي. فالولي ولايته في الإيمان والتقوى، ولا يشترط أن يكون على صفة معينة في لباسه أو في مظهره أو في أكله، أكله معين أو الشرب أو غير ذلك، لكن ضابطه فعل الحلال واجتناب الحرام. فأما أن يميز الأولياء بمظهر خاص ليس له أصل، أو يكون لهم قصة أو حلقة كما قال معين في شعورهم، أو في عمامة أو في قلنسوة بلون معين، أو يفعلون شعرهم بطريقة معينة، يتميزون حتى في ركوبهم، مراكبهم، في مأكلهم، في مشاربهم، كل هذا ليس له أصل في الدين. لكن لهم صفات، نعم، أنهم لا يتوسعون في المباحات، هذا أولياء الله المتقين. يعني إيش لا يتوسعون؟ ليس كل مباح يأتيه الولي، هذا المقصود. يتورع كثير من الأولياء عن فعل كثير من المباحات أو بعض المباحات، لكن لا يمتنعون حتى لا يدخلون في التنطع وفي مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع ببعض المباحات واستمتع بها وبين وأرشد إليها، سواء كان في مأكل أو مشرب أو في ابتسامة، في ضحك، في توسع في الكلام، في توسط، لكن بقدر. لكن أن يأتي كل المباحات هذه ليست، لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي قال له الله عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينظر إلى ما متع به الناس من زهرة الحياة الدنيا، هذه عاجلة الدنيا، وحري بالأنبياء ومن بعدهم من الأولياء أن ينظرون إلى كل المباحات. قال ورزق ربك خير وأبقى، وهذا الرزق في الآخرة. يبقى من صفات الأولياء أو من كمل إيمانهم وتقواهم أنهم لا يتوسعون في المباح، وفي فارق أقول لا يتوسعون، بل قد يتركون المباح، إما لأن فيه نوع من التعلق بالدنيا زائد فلا يريدون يتعلقوا، أو فيه قد يكون نوع من خوارم المروءة فلا يفعلون، يتنزهون عن ذلك، وهذا حري. هذاك الله هو قلنا لا يتميزون، يعني لا يتخذون لونا معينا لباسا معينا يميزون بها أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مجلسه فيدخل الرجل من الأعراب فيقول أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يتميز عنهم لا في مكان يجلس فيه ولا بلباس أو بشارة. هذا هو المقصود، وهذا لا يناقض حديث سيدنا البزاء من الإيمان. الكلام كله على اتخاذ لباس خاص. النبي صلى الله عليه وسلم يكون له لباسا خاصا، وهو أفضل الأمة ونبي، ولم يكن لأبو بكر ولا لعمر ولا للخلفاء لباس خاص يعرفون به. الألبسة هذه التي حدثت في المئة الثانية، ابتدى يتخذ البعض لباس خاص، ثم جاء الصوفية واتخذوا لباسا خاصا عندهم للذين يدعون التزهد والفقر. ثم قيل في المئة الثامنة اختص أهل البيت عندهم كما يقولون باللباس الأخضر، يجعلون على أكتافهم، تنزلوا كده ما تنزلوش، لكن الأماكن حسين وغير ذلك الأماكن التي هم يتواجدون فيها تجد بعضهم جالس كده متنظف ويعني ولابس الجديد ويطايع على كتفه شيء أخضر، شال كده أخضر أو عمامة خضرة، هذا تميزا لهم أنهم من أهل البيت، حتى يكون له حقوق من أهل البيت، لهم حقوق أوجبها الله عز وجل. وهم كل هذه أمور حادثة لم تكن في زمن النبوة ولا حتى في القرون الخيرية. وهذا الشاهد، نقول الصالحين والأولياء المتقين ليس لهم لباس خاص، وهذا شيء محدث في الدين، لكن أنا اعتقد كمان أن هذا يعني من الدين صار بدعة، بل قول على الله عز وجل بغير حق وبغير علم. لكن نعم نقول بأن مثلا الأولياء الصالحين وأهل العلم لا يشبهون مثلا الفجار والفساق في ملابسهم وإن كان مباحا. لذلك ليش تجد بعض أهل العلم يترفعون عن لبس بعض الأشياء، والأغرار والعوام لا يفهمون، هما يترفعون لأن هذا اللباس فيه مشابهة مثلا، أو فيه خوارم للمروءة، أو فيه لباس يشابه الفساق، وقد يقول اللباس نفسه مباح لكن اشتهر لبسه عند أهل الفسق وأهل الفجور. فهنا ترك المشابهة أولى. لذلك بل البعض كان من أهل العلم في بعض الأزمنة تركوا، وإن كان يعني أنا أقول هذا إخبارا وليس تحقيقا لما فعلوه، كانوا بعضهم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشعر، وإن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جمة تضرب على أنصاف أذنيه أو تزيد بعد ذلك لمة أو جمة، لمة على أنصاف الأذنين والجمة تنزل إلى الكتف، شعر طويل، وكان لا يكون له غدائر أحيانا كمان، فكان بعض العلماء يفعلون ذلك في بعض الأزمنة. فقيل أن هذا انتشر بين فسقة الجند، روى ذلك الحافظ ابن عبد البر التميمي، يعني فسقة الجند في زمانهم كانوا يفعلون ذلك أيضا. فتوقف العلماء في هذا الوقت عن الإكرام الشعر وتربيته بهذا القدر. اختاروا أن يخالفوا فسقت الجند في ذلك، مع أنه ما يفعلونه له أصل طبعا على الكلام، بأن حتى لا أحد يقول عليها وترك السنة هنا هذه سنة عادة، عشان حد بس ما أحد يسرح بعقله فيقول هو هنترك هنترك هنهجر سنة صلى الله عليه وسلم إذا فعلها الفساق، قلنا هذه سنة عادة وليست عبادة. فلذلك إيش نقول؟ أن هنا تركوا هذا الطريقة ولم يفعلوها العلماء مع المباح، وهذه يمكن تجدها في زماننا. مش بعض الناس الآن أيضا ابتدى يطول الشعر ويعمل الديل هذا القصير وغير ذلك ويفعل كذا وكذا، أصبح هناك من الناس من يفعلون ذلك، بعضهم يقال إن هؤلاء ليسوا من الملتزمين بل لهم صفات معينة. فيمكن للمرء وإن كان ملتزما وأراد أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة أن يتوقف عن ذلك إذا علم بأن هؤلاء يفعلوا الآن الفسطاق أو أهل المعاصي، فيترفع أن يفعل ذلك. الشاهد في ذلك إيش؟ أن المرء أن لا ارتباط بين الولاية، وأن يعتقد المرء بأن بعض المباحات لازمة للصلاح، كما هم اعتقدوا ذلك الصوفية، أن الولاية أو الإيمان عندهم أو التقوى بأن يلبسوا لباسا معينا، فهذا ليس من الولاية وليس من الإيمان أن يعتقد المرء أن هناك شيء من المباحات لازمة لأهل الصلاح، أو أنه يعتقد في بعض المباحات لا يجوز لأهل الصلاح دون سبب شرعي من مشابهة أو غير ذلك أنهم لا يفعلونها. هذا لا يصح أن يعتقد أولياء الله عز وجل. ثم شيخ الإسلام بيّن مسألة واستدل بآية سورة المزمل، آخر سورة المزمل، على أن أيضا الأولياء ليس لهم مهنة معينة، وهذه بقى شيء مهم. الولاية ليست فقط للعلماء ولا ليست فقط للعباد، هذا خطأ. نعم نقول إن هذا لا شك أن الله قد وصف العلماء بالخشية لأنهم أقرب الناس إلى معرفة والعلم إلى الله عز وجل، لكن الولاية قد تكون لأي صنف من أصناف الأمة. ألم يقل الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه؟ قال وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار انظروا علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى أولياء وآخرون يضربون في الأرض تجار أو مجاهدين يبتغون من فضل الله عز وجل وآخرون يقاتلون في سبيل الله. أصناف في هذه الآية تدل على أصناف الناس، منهم من يضرب في الأرض يبتغون من فضل الله، منهم من يقاتل في سبيل الله عز وجل، منهم من يقف يتعبد لله عز وجل. كل هذه أنواع كثيرة يخرج منها أولياء لله عز وجل، وكل هذه من الولاية. أما ما استبتدعه الصوفية من لفظ الصوفية أو لفظ الفقراء لم تكن هذه الألفاظ موجودة، ولم يكن يسمى بها أهل الزهد والعبادة، لا يسمون لا بالصوفية ولا بالفقراء. ثم بين شيخ الإسلام تيمية عدة أقوال يعني أنا أحتاج لإعادتها في اشتقاق معنى الصوفية، أصحها هم الذين يلبسون الصوف، الذين يلبسون الصوف ويلبسونه شتاء وصيف، ده مش في الشتاء بس عشان يعني للتدفئة، لا ده يلبسون الصوف الخشن في الصيف وفي الشتاء، كأنهم يريدون أن يكون نحن بعداء عن التلازز بالدنيا، فأصبحت سمة لهم ولا يلبسون غير ذلك من الثياب سواء أنواع الأقمشة يعني المعروفة، وهذا بعيد عن السنة في شيء، بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يلبس من الثياب ما جرت به عادة قومه، ذلك نهى عن الشهرة في الثياب، فكان يلبس ما كان معلوما لديه في زمانه أو في مكانه كمان في أرض الحجاز ومكة والمدينة وغير ذلك. فلبس الإزار والرداء، لبس القميص والسراويل، لبس العمائم الصوف والكتان والقطن، ولم يلتزم شيئا. فالتزام نوع معين من الملابس أو الثياب لأهل الصلاح هذا من البدع. وقلنا ذكر الشيخ عدة أقوال في مسألة نسبة الصوفية كلها يعني قد قرأناها و لا حاجة للإعادة فيها لأن ليست فيها كثير فائدة على أنها فقط من باب المعلومات، ولكن نقول أن هذا الاسم نظر يعني أطلق بسبب لبس الصوف. نقف عند لفظ الفقر في الشرع وتعريفه للفقر، إن هو الآن فتح الباب على بداية بقى استحداث لفظ السوقية والفقر والفقراء، فسيبين الشيخ معنى الفقر عندنا الذي أتى في الكتاب والسنة ما يقصد به، ويرد على كلام الصوفية في مسألة استحداثهم لاسم الفقر واسم الصوفية. هذا إن شاء الله نقف عنده ويكون كلامنا فيه الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. ولو كان في أي أسئلة ممكن دقيقة أو اثنين حتى أودي بالصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.